السؤال الثاني عشر: هل يجوز الإنكار على من لا يلبس قطاع الرأس والقول بأنه آثم؟ يقصد قطاع الرأس كالعمامة وكالقلنسوة. أنا لا أرى جواز الإنكار على من لا يجعل على رأسه عمامة أو قلنسوة أو غطاء، لأنه لم يرد في الشرع الإنكار على ذلك، وإنما هذه سنة عادة فعلها الرسول لأن العرب في زمانه يفعلونها. والآن الأعراف تكثر في هذه المسائل، فالمجتمع الذي تعارف الناس فيه على غطاء الرأس ينبغي الإنسان أن يأخذ بالعرف العام، وإن خالف لا يترب عليه ولا يأثم، ما هناك دليل على الإثم. فالمسألة التي تكون فيها سعة مثل هذه وليس فيه دليل شرعي على الإثم فلا يترب على فاعلها. بارك الله فيكم وعسى الله.